ده نهاية كلام مين؟ ذي القرنين. تمام؟ قال رب العزة سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم لهم مين؟ يأجوج ومأجوج. هذا هو القول الأول. وتركنا بعضهم، تركنا يأجوج ومأجوج ومن معهم يومئذ. يومئذ هو إمتى؟ يوم جاء وعد الله. حتى إذا جاء وعد الله بجعله دكاء، مش كده؟ هو هذا وقت مجيء الوعد. أو يوم خروج مأجوج ومأجوج، يوم أن خرجوا ثم يخرجوا الناس من هذا الرد من لا يستقوا لا يثقبوا. وما جاء الناس، كلمة ناجوا يعني ما جاء الناس، يعني اختلطوا، تبقى الدنيا زحمة ويدخل الناس بعضهم في بعض في الزحام، نقول ناجى الناس بعضهم في بعض، يعني دخل بعضهم في بعض في وقت الايه؟ الزحام. كأنهم موج بحر، كأنها أمواج يدخل بعضها، فيقول ناجى الناس. خلاص. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني يدخل بعضهم في بعض يضطربون ويختلطون، هذا هو حالهم في هذا اليوم. وقيل تركنا بعضهم، يعني تركنا الناس كلهم مش فقط يأجوج ومأجوج. الكلام ده مش اليوم بقى يوم مجيء الوعد، لا ده كان ده يوم القيامة. أي وتركنا يوم القيامة في الناس يموج بعضهم في بعض. خلاص. وقيل المعنى وتركنا يأجوج ومأجوج يوم كمال السد وتمام عمارته بعضهم يموج في بعض. ده معنى ثاني خالص. واليوم ما ذو القرنين بنى هذا الجدار وصار من ورائه من؟ قال ناجى بعضهم في بعض. يبقى كانوا كان الاول ايه؟ بيسرحوا في الارض. لما حصل هذا فحبسهم في هذا المكان، فلما انحبسوا هاجوا وحاصوا بعضهم في بعض. اذا ممكن وتركنا بعضهم يعني يأجوج ومأجوج، وممكن تركنا بعضهم يعني الخلق جميعا. يومئذ إما يوم القيامة وإما يوم بناء السد أو يوم فتحهم بشيء من هذا السد، يموج بعضهم في بعض لشدة اندفاعهم عند الخروج. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور. يا ترى بعد خروج يأجوج ومأجوج ولا قبله؟ بعد. ودي نفخات إسرافيل، كم نفخة قلنا؟ منهم من قال اثنتين ومنهم من قال ثلاثة، منهم من يعتبر نفخة الفزع والصاعق نفخة واحدة، فزع وصاعقة، ففزعوا وصعقوا. ومنهم من عد الفزع نفخة والصاعقة نفخة والبعث والنشور نفخة، وكل له أدلته. الكلام طويل في هذا الصدد، ذكرناه واحنا بنشرح أركان الإيمان. وعرضنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. إذا النفخة دي النفخة الثانية المقالة بعدها، فجمعناهم هي الثالثة على القول الثاني لأهل العلم، يعني النفخة الأخيرة. النفخة الأخيرة ونفخ في الصور دي النفخة اللي هي نفخة الجمع، فجمعناهم جمعا، فجمعناهم جمعا بعد أن تلاشت أبدانهم وبعد أن صاروا ترابا جمعهم الله سبحانه وتعالى جمعا، يعني جمعا تاما على أكمل صفة وعلى أبدع هيئة وأعجب أسلوب كما كانوا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يبقى تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ده الحال. وفي ذلك الوقت نفخ في الصور فجمع الناس جميعا، فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة على مين؟ على شرار الخلق، هؤلاء يقوم مفسدون في الأرض. قال: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. ما معنى العرض؟ شايفين العرض؟ ايه عرض يعني ايه؟ اتفضل. يعني ايه كده عرض؟ يعني ايه عرض اللغه بتاعتنا احنا؟ يقول لك عرض عسكري، عرض مش عارف ايه، مش كده؟ يبقى كأن جهنم هتمر وتعرض عليهم. يعني تعرض يعني تظهر وتبرز ويعني تتضح صورة، يرونها بعينهم، ده عرض لكذا. عرض للكتاب يعني من أوله لآخره الموضوع بتاعه إيه؟ عرض الموضوع فتعرض جهنم، وعرضنا جهنم يعني أظهرناها لهم حتى شاهدوها يوم جمعناهم. وهذا وعيد شديد لهم طبعا، بتخويف، تعرض لهم جهنم بتخويف. ها؟ إنما يفعل الناس هذا العرض عرض عسكري غيره من باب إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. امرؤ منهم يريهم اليوم منا قوة، يمشي ويعمل عرض عسكري كده، عرض انه هو فيه قوة وفيه كذا، تمام. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وهذا الوعيد للكفار للكافرين. الوصفهم ايه؟ قال الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. بيتكلم دلوقتي ان الكافرين هؤلاء ما كانوا يرون وما كانوا يسمعون، بينفي عنهم الرؤية والسمع. وقلنا الرؤية والسمع المنفيان إنما هما القلبيان، ثم الرؤية والسمع العقلية، وليس الرؤية والسمع ليه بمعنى البصر والأذن، مش معنى العين والأذن، لا لا، إنما هي الرؤية والسمع بالقلب، يسموها رؤية القلب وسماع القلب، خلاص. فقال تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء، أي في الدنيا، كان ده كله في الدنيا، الذين كانت أعينهم أي في الدنيا في غطاء، والغطاء هو ما يغطى به الشيء، يستره من جميع جوانبه، يبقى مغطى، يبقى مستور من جميع الجوانب. يبقى قال تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء، يعني في ستر انتهام، عن إيه يا رب؟ قال عن ذكري. هناك أسباب كانت تدعو إلى التذكرة بالله سبحانه وتعالى، هناك آيات كانت تدعو إلى التذكرة بالله سبحانه، تذكر بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء كانوا في غطاء عن إيه؟ عن ذلك، تمر عليهم الآيات ولا ينتفعون بها، فكأنهم قد غطت أعينهم فلا يرونها، كأن لم تكن موجودة، كأنه ما شافش الآية. فالذي رأى الآية ولم يعتبر بها هو سواء كمن لم يرها. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، معنى كده أنهم ما كانوش شايفين، لا شايفين في القلب، أيوة، لكنهم لم ينتفعوا، فهذا هو معنى أنها كانت في غطاء. كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، دي الأولى، كلام عن الإيه؟ عن العين. قال وكانوا لا يستطيعون سمعا، كما قال تعالى لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان، هي دي نفس المعنى، نفس المعنى. وعشان كده كل واحد لازم يراجع نفسه، لأن أهل النار يقول لو كنا نسمع أو لو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. حاول تفهم، ما يبقاش الآيات بتمر عليك وانت مش في دماغك اللي ديت آيات، ما تبقاش بتسمع الآيات وانت مش معتبر بهذه الآيات، لابد أن تحصل عبرة والعظة والأثر الذي يظهر في سلوك الإنسان برؤية هذه الآيات. وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا، هم كانوا لا راضين يسمعوا ولا راضين يروا، ليه؟ هم ظنوا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، وأن الموضوع يمر كده وربنا سبحانه وتعالى يتخذ له شركاء ولا يعذب من اتخذ معه أولياء وشركاء، أكانوا يحسبون ذلك؟ أفحسب الذين كفروا، يعني هل ظنوا، حسبانون بمعنى الظن، هل ظنوا، والاستفهام هما للتقريع والتوبيخ، أفحسب، والفاء فاء العطف على مقدر، يعني أفظنوا أنهم ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبر آيات الله وتمردهم عن قبول الحق. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، اتخذوا الملائكة واتخذوا المسيح واتخذوا الشياطين واتخذوا الأصنام، اتخذوا كل هؤلاء أولياء معبودين يحبونهم كحبهم لله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. طبعا الكلام فيه محذوف، يعني أفحسب هؤلاء أن يتخذوا آلهة من دوني، ولا أعذبهم ولا أؤاخذهم، لكن فهم المعنى ده من الإيه؟ من سياق الكلام، من سياق الكلام. هذا من اختصار البليغ في القرآن. إنا أعتدنا، لا الموضوع مش كده، مش الموضوع أنهم يتخذوا أولياء رب العزة سبحانه وتعالى يتركهم كالذين عبدوه وحده سبحانه وتعالى لا يستوون. أما إيه الموضوع؟ قال سبحانه وتعالى إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إنا هيئنا جهنم للكافرين نزلا. نزلا المكان الذي ينزلون فيه أو النزل اللي هو للضيف، نزل الضيف يعني المكان الذي يعد للضيف، حجرة الصالون، حجرة الضيوف اللي احنا بنسميها مش كده ولا ايه؟ لا واحد بترتبها وحاطط شلت ومش عارف ايه. فهذا الكلام يقول إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، فهذا النزل هذا المكان الذي ينزلون فيه ليستكيوا انما هو من الايه؟ من جهنم او من النار. فنزلهم جهنم، المكان الذي ينزلون فيه هو جهنم. إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، والمعنى أن جهنم معد لهم كما يعد النزل للضيف. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب السين عليها إيه؟ إيه؟ كسرة تحتها كسرة مش كده؟ العلامة اللي عليها كسرة، خلوها سكون كده. تقدر تشرح الآية بعد ما صارت سكون؟ تشرح الآية من يشرح الآية لو جعلنا السين عليها سكون؟ صدر الخمس واشرح الآية دي من الشرح. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، مش أفحسب أفظن، لا أفحسب كقولك حسبي، خد اشرح عنده الحسبي يعني يكفيني مش كده. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، هو كان كافي الذين كفروا يعني اكتفوا بأن يتخذوا عبادي من دون أولياء، فدي برضك ترياق تأكف استهزاء سخرية مش كده. أفحسب هم ظنوا انهم يتخذوا عبادي اولياء واتركهم ولا اعذبهم، لا انا اعتدنا جهنم الكافرين نزلا. المعنى الثاني لو كانت السين بالسكون، افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء، هو كان كفاية خالص انهم ياخذوا اولياء وشركاء وآلهة يعبدوهم من دوني، أفحسبهم ذلك؟ لا، أدم الموضوع كده. إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني هؤلاء كان حسبهم وكافيهم اكتفوا بأن اتخذوا لله أندادا وشركاء وأولياء، فكانت هذه العقوبة. إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. كل واحد سمع الرسالة الأربع آيات دول بسرعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الله سبحانه وتعالى يقص علينا خبر قوم يأتون يوم القيامة ويجدون ما عملوا من الأعمال هباء منثورا كأن لم يكن وهؤلاء أشد الناس خسارة إذ أنهم خسروا أعمالهم اللي هي حقيقة منجاه لهم فيكونون بذلك قد خسروا أنفسهم إذ قيمة الأنفس بين يديه سبحانه تتوقف على الإيه؟ على الأعمال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا مش بالخاسرين لا بالأخسرين الأشد خسارة أشد الناس خسارة لأعمالهم وخلي بالك ما قالش بالأخسرين عملا بالأخسرين أعمالا في مجموعات من أعمال وأجناس من الأعمال خسروها كلها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا اللي كانت نتيجة أعمالهم خسرانا بل أشد الخسران الذين هم نفسهم بيصفهم الذين ضل سعيهم يعني ضاع يعني ضاع ضل الشيء معناها ضاع وبطل وذهب ولا يدري أين ذهب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يعني يظنون يظنون أنهم محسنون يظنون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ننبئكم بأقوام هم أشد الناس خسارة لأعمالهم يوم القيامة يوم يأتون ويجدون أعمالهم في الدنيا قد ضلت عنهم يعني ما خدوش أي فايدة منها ما ترتبش عليها آثارها قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية المقروءة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم خلي بالك من في الآية دي من كلمة يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والآية اللي قبلها فحسب الذين كفروا كأن للإنسان حسب قد يوافق هذا الحسب مراد ربه والحقيقة التي يصل إليها وقد يكون حسبا وظنا في غير محل فبعد كده واحد لازم يحدد مركزه حدد مكانه أنا فين أنا بظن لأن فيش حد يبص العمل على أنه سوء إلا أهل التقى والصلاح ها يأتون ما آتوا من الطاعات ها ويرون أنهم مقصرون يرون أنهم مقصرون لكن دائما أهل الفساد كل واحد شايف نفسه كل واحد بيعمل معصية بيبرر لنفسه، يوجد المبررات لها. ها؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ الآية اللي فاتت، وفي الآية دي هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسنون صنعا، فيرى العلمانيون أنهم يحسنون صنعا وسيبين إلى ثالث قضية الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ كان لهم سعي في الدنيا، كانوا متعلقين بهذا السعي، لكن هذا السعي منقطع عن الآخرة غير متصل بها، فهؤلاء خسروا كل شيء، هم الأخسرون أعمالا. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا اللي هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إيه اللي أحبط؟ قال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، فحبطت أعمالهم، جاءوا لينظروا إلى الأعمال التي عملوها فوجدوها هباء منثورا لا قيمة لها. فين ده؟ احنا اخترعنا، ده احنا اكتشفنا، ده احنا معانا شهادات، ده احنا معانا، ده احنا كذا، وجدوا كل الكلام ده صار ايه؟ هباء منثورا. لهم أعمال في الدنيا، لهم مساعي في الدنيا، لكن كل مساعي الدنيا لا تصبح، بل هي باطلة إذا خالطها الشرك بالله سبحانه وتعالى، إذا خالطها الشرك بالله عز وجل. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دنيا أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، تاه وذهب ولم يجدوه، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويحسبون أولئك أنهم يحسنون صنعا. قال عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم. بيحصل معهم الكلام ده، هم اللي كفروا بآيات الله، سواء الآيات عن القرآن والسنة أو الآيات عن الآيات الكونية، لم يصطلحوا بها ولم يعتبروا ولم يصلوا بها إلى توحيد الله عز وجل. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم، خسروها وضلوا. وقال تعالى حاكما عليهم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم وزنا يوم القيامة، نعم، لأن الإنسان يوضع في الميزان يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين، يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يساوي جناح بعوضة، الميزان ولا يتحرك من مكانه، كأنك ما وضعت فيه شيء، كأنك ما وضعت فيه شيء. قال تعالى سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أن في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقي عبد الله بن مسعود: لهي أثقل في الميزان من إيه؟ من جبل أحد أو من أحد. الناس إخواني إنما تثقل بأعمالهم، هؤلاء أعمالهم كانت مشوبة بالشرك فخسروها جميعا. وكما جاء في الحديث إذ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في صحيح مسلم قال رب العزة سبحانه وتعالى: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. في الرواية الأخرى في لفظ لهذا الحديث: فمن أشرك بي أحدا فهو له كله. روح لشريكك، روح لوليك، روح اللي اتخذته من دون الله عز وجل، ديره كل العمل ده، الله تعالى ما يقبلش العمل الذي كان إيه؟ خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال تعالى: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فليس للمشرك عند الله عز وجل نصيب ولا خلاق، ليس له أي وزن ولا أي قيمة. الأشياء يوم القيامة بتنال قيمتها بالتوحيد، كل ما كان أكثر إخلاصا وتوحيدا لله عز وجل كل ما كان العمل أكثر وزنا وأثقل ميزانا يوم القيامة. قال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، دي الأولى، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، إذا أنه لا أعمال لهم وإنما تثقل الموازين بالأعمال. ذلك الوعيد المذكور جزاؤهم جهنم بما كفروا، ده دي بقى ليه السبب، يعني بسبب كفرهم، بسبب كفرهم. يا ترى مين هم بقى الاخسرين اعمال دول؟ قالوا اليهود والنصارى، قال اخرون ده كفار مكه، قال اخرون دول الخوارج، قال اخرون دول الرهبان اصحاب الصوامع. الايه تشمل كل مشرك بالله عز وجل ايا كانت محلته، ايا كانت محلته تشمل الايه كل هذه الطوائف، يهود ونصارى، اللي قالوا المسيح ابن الله، واللي قالوا عزير ابن الله، واللي قالوا كان الثلاثه كلهم داخلين، واللي جعلوا اولياء من الاصنام كفار مكه وامثالهم ايضا يدخلون فيه، وهكذا كل من اشرك بالله عز وجل. خلي بالكم ان يقع الشرك في هذه الامه وهو اخفى من دبيب النمل، نسميه الشرك الاصغر وهو الايه؟ وهو الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح؟ الشرك الخفي، ان يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل، يصلي ويضبط صلاته عشان عارف ان في فلان بينظر اليه، لمكان الرجل، فلفلان المكان عنده واعرف انه يجد في مكان يراه، فحينئذ يحسن ويزين له صلاته. خلي بالكم هذا من الشرك، هذا من الشرك الذي لا ينفع صاحبه. لما بين الله سبحانه وتعالى ما لهم عنده من الجزاء، جزاء السوء جهنم، قال: ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. مر بنا كلمة هزوا، يعني هزؤا، كانوا يستهزئون، تمر الآيات فيستهزئون بها، لا يأخذونها مأخذ الجد، لا يأخذونها مأخذ الجد، فكانوا يتلقونها باستهزاء وسخرية وتهكم وتهاون وتساهل. ونسوا أن الكلام كلام الله، وما قدر الله حق قدره، فقال تعالى: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. القرآن مثالي كما عهدنا وعرفنا، فكما يجيء بعقوبة الظالمين والكافرين والمشركين يذكر المآل الحسن للموحدين، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جعلني الله وإياكم منهم كانت لهم جنات، وليست جنة واحدة، الفردوس هو الشجر الملتف، والأغلب أنه شجر العنب، وقيل الفردوس هو البستان، والمعنى كانت لهم ثمار جنة الفردوس، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. المكان اللي ينزلوا فيه اللي أعد لهم هو جنات الإيه؟ جنات الأشجار والأعناب والنخيل، نزلا أي منزلا لهم يضيفون فيه خالدين فيها، وهو ده النعيم الحقيقي، إنه نعيم غير إيه؟ غير منقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة، نعيم غير ممنون، غير إيه؟ غير مقطوع. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون يعني لا يطلبون عنها يعني عن الجنة حولا أي تحولا، مش عايزين يسيبوها أبدا، مسكين فيها. ها؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يطلبون تحولا عنها، فهي أعز من أن يطلبوا غيرها. تعال ساعات أنت تبقى في نعيم وبعدين تلاقي نفسك عايز اللي أحسن منه، مش كده؟ ما انت يا عم راكب سيارة اهي، لا هو عايز حاجة أحسن. طب ما أنت ساكن في بيت أهو، لا هو عايز بيت أحسن. ها؟ لا أهل الجنة مدخول جنة لا يبغون عنها، مش شايفين حاجة أعلى منها. ففي الدنيا أنت بتبغي التحول عن نعيم أنت فيه، لأنك رأيت إيه؟ رأيت نعيما أكبر، لقيت مستوى أعلى، لقيت وضع أحسن. لا دولت لقوا أن هذه هي أحسن الأوضاع وأحسن المنازل وأحسن النعيم، فلا يبغون عنها حولا، فلا يبغون عنها إيه؟ حولا. قال تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تذكرون أول السورة؟ أنتوا عارفين السورة بتيجي كده انطلاقة وتكبر تكبر تكبر تكبر، أنت تجمع الموضوع تاني وترجع للنقطة الأولى. لاحظ كده سورة القرآن هتجد هذا الملحظ اللي بذكره لك ملحظ صحيح. السورة دي بدأت دي يا اخوان حد فاكر؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قل للناس إن في كتاب نزل عند الله يحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب، والكتاب ده هينقسم فيه الناس إلى قسمين، قسم يحسن صنعا وكل قسم سيسيء في تلقي هذه الرسالة وهذا الكتاب. بشر دولة وأنذر هؤلاء، ها بشر هؤلاء وأنذر هؤلاء، فهتختم تختم الصورة إيه؟ فختمت بإنه ذكر أولا ما قال هؤلاء الظالمين، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءات حبطت أعمالهم فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه النذارة اللي قال عليها أول السورة ختم بها السورة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه البشارة الحسنة لأهل الإيمان. خلاص يبقى كأنه بدأ بالكتاب اللي افترق فيه الناس، كبر موضوعه ذكر لك القصص بقى الطويلة لأولئك الذين آمنوا أولئك الذين أشركوا، فالرجل المؤمن والرجل الكافر صاحب الجنة واللي مالوش الجنة وأهل الكهف وأهل الكهف الذين لاقوا قومهم أهل الكهف اللي كان قومهم على الكفر والشرك واتخذوا من دون الله عز وجل أولياء، والفتية آمنوا بربهم وإزاي كان المآل في الدنيا. وبعد قراءة القصة الثالثة اللي هي قصة موسى والخضر وقصة ذو القرنين والقوم اللي كانوا كذا واللي أحسن صنعا واللي أساء صنعا، كل القصص بتخدم المعنى دوت. نرجع في الآخر نلم الموضوع اللي هو إيه؟ أهل كفر وأهل إيمان، ودوت لهم عذاب وجحيم ودوت لهم جنة ونعيم. تمام. آخر حاجة اللي هي أول حاجة ذكر الكتاب، فجاء ذكر الكتاب، فجاء ذكر الكتاب. قال الله عز وجل آخر آية ده، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد. قل لو كان البحر مدادا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. فمن كان يرجو لقاء لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. ما معنى المداد؟ مداد السراج معناها السائل اللي بيمده بالطاقة، مداد القلم معناها السائل اللي بيمده عشان يكتب. لو كان البحر، البحر اسم جنس، يعني اسم جنس يعني جنس البحار. لو كان البحر، لو كانت البحار مدادا، كانت الحبر والمداد الذي يكتب به لكلمات ربي، أي تكتب بها كلمات الله سبحانه وتعالى، لنفذ البحر قبل نفوذ هذه الكلمات ولو جئنا بمثل البحر مددا، كما قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل شجر من شجرة يعني من جنس الشجر كله، أقلام جبنا أشجار الدنيا كلها في كل زمان وفي كل مكان وجعلناها أقلام أقلام أقلام أقلام، والبحر يمد، والبحر يمده، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني البحر يبقى سبعة أبحر. طب لو ثمانية، لو تسعة، لو عشرة، ليس للعدد مفهوم، ليس للعدد هنا مفهوم، إنما المقصود العدد الكثير وإن تضاعف لا يستوفي كلمات الله سبحانه وتعالى. ينقطع البحر وتنقطع الأقلام، فلو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وفي هذه الآية يقول رب العزة سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله، يعني بمثل الإيه؟ بمثل البحر مددا أي مدادا. قل، قل إنما أنا بشر مثلكم. معنى كلمة مدد بالمناسبة معنى إيه؟ يمد يعني يزيده، أمده بمدد يعني زاده بزيادة، سيطلب المدد يعني يطلب الزيادة. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم، حالي أنني بشر، لم أقول لكم أنني ملك فضلا عن أن أقول لكم أنني إله. إنما أنا بشر مثلكم، لا أدعي الإحاطة بكلمات الله، لا، أما الموضوع أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هو ده الفرق بيني وبينكم، إن أنا بينزل علي الوحي. ثم بين أن الذي أوحي إليه هو قوله أنما إلهكم إله واحد، ده مش كلامي، ده الكلام النازل من السماء الموحى إلي به أو الموحى إلي، وهو أنما إلهكم إله واحد. ثم أرشدهم إلى العمل الصالح والتوحيد فقال فمن كان يرجو لقاء ربه. الرجاء هنا هو اليقين، يرجو لقاء ربه يعني عنده يقين من اللقاء ويستعد لذلك، ويرجوه يحب أن يأتي فعلا لأنه دي عمل صالح، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا جمع رب العزة في هذه الآية بين شرطي قبول الأعمال، يعمل عملا صالحا قالوا الموافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون مخلصا في ذلك العمل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من سورة الكهف والحمد لله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا،